السيد بدير يقدم ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش للي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش الو دقيقة واحدة يا هانم يا استاذ صلاح تليفون علشانك شكرا يا فندم الو ايوه يا عزة لا يا ستي لا مش زعلان ولا حاجة لا نزلت بدري عشان كان عندي شغل بعد الظهر لا مش في المكتب يوهو بعدين بعدين بقى يا عزة قلتلك بعدين احسن في ناس عايزه التليفون طيب طيب طيب خلاص انا هطلبك لا مش هتاخر باي باي تسمح التليفون يا استاذ توفيق اتفضل شكرا الو اهلا يا فيفي وبعدين بقى ما بلاش حوده دي هي طالعه من بقك زي السكر بس برضو بلاش حماده معلش بتقولي ايه مودي حبيبتي حبيبتي الاسم اللي تختاريك فيه انه يجي على شفايفك ايه المنطقه دي بقى الله نعم اقابل بابا ايه امتى اخلص بقى يا استاذ محمود من فضلك ما يصحش كده امال لا ده مكان الكلام ده ولا وقته حالا يا فندم حالا لا يا فيفي مش بقولك انت ده واحد عاوز التليفون ايوه هقابله والله مش مصدقاني ليه انا هطلبك بعدين ها باي باي انا عاوز اقول لحضراتكم ان التليفون ده تليفون اميري تليفون حكومي يعني والحكومة هي اللي بتدفع اشتراكه ومكالماته الزايدة ومش محطوط هنا علشان مكالماتكم الخاصة صباح الخير يا أستاذ توفيق ممكن لو سمحت أستعمل التليفون متأسف أعمل معروف يا أستاذ توفيق طب أسيب لحضرتك النمرة تطلبها بنفسك علشان تطمن إنه ظرف ضروري اتفضل دي نمرة جوزي في الشركة بتاعته قصدي في الشركة اللي بيشتغل فيها عاوز أقوله إن طيب اتفضلي بس يكون في علمك دي آخر مرة هنستخدم فيها التليفون في مكالمات خصوصية مفهوم؟ كتر خيرك يا أستاذ توفيق ألو شركة الاستثمار العربي من فضلك عاوز أكلم الأستاذ عبد الغني حسين في إدارة التكاليف أفندم أنا مراته نعم لكن إيه هو اللي ممنوع واحدة عاوزة أتكلم جوزها يقول لها ممنوع لأن شركات الاستثمار يا مدام سلوى فيها انضباط كل حاجة عندهم محسوبة الوقت والفلوس ومعدلات الأداء المطلوبة من كل موظف مفيش قهوة ولا شاي ولا زوار ولا مكالمات تليفونية خاصة كل دقيقة ليها تمن ياريت نبقى زيهم ونتعلم منهم لأن اللي بيحصل عندنا ده ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش قدم هذا البرنامج السيد بدير وكتبت هذه الحلقة